والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 15. معنا الباب 23. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. في الحلال معرفة ولا من غير ألف ولا حلال معرفة؟ أمن الحلال؟ أي حرام الحرام مش معروف، مجردة من ألف ولا الحرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف الطرف الثاني للحديث 59. أيوة، هو في الباب السابع من كتاب البيوع أمين الحلال. ربما تكون هذه رواية لا مش تصحيح، لا غالبا مش تصحيح، لان هنشوف كده. طيب، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. الايه قال هكذا، يعني الترجمه للنسف، ليس في الباب سوى الايه، الحديث مش موجود. قال: وساق غيره فيه حديث أبي هريرة الماضي اللي هو فيه لا يأتين على الناس زمن الحديث. قال وساق غيره، غير النسفي لما روى عن البخاري رحمه الله، فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث أبي هريرة الماضي في باب من لم يبالي من حيث كسب المال، اللي هو الباب السابع زي ما قلنا في كتاب البيوع مر معنا. قال: بإسناده ومتنه، وهو بعيد من عادة البخاري. إيه هو اللي بعيد من عادة البخاري؟ البعيد من عادة البخاري رحمه الله إن هو في موطن آخر يذكر نفس الحديث بنفس المتن بنفس الإسناد. غريب، لا، الإمام البخاري لما في الغالب لما بيكرر الحديث يأتي بإسناد مختلف، يأتي بمتن فيه زيادة، في لفظة متغيرة. فكأن الحافظ رحمه الله يعني يميل إلى أن هذا الباب فيه الآية فقط، باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال كأن الإمام الحافظ رحمه الله يميل إلى ما رواه النسفي رحمه الله عليه عن الإمام البخاري، أن الباب كان فيه الآية فقط. قال: ولعله أشار بالترجمة، الإمام البخاري رحمه الله الترجمة بتقول إيه؟ بتقول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لعله الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. قد يكون هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله، لذا لم يأتي به واستعاض بالترجمة عن ذكر الحديث في صحيحه لما رعاه في شرطه. قال: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. هو ما بتعملش بالربا ولا حاجة، لكن المرتب بياخده من بنك بتعمل بالربا، ما بيحول فلوس بتتحول عن طريق بنك ربا، وإلى آخر هذا من أشكال الغبار. قال: وطبعا ليس عليه إثم إذا كان مضطرا لذلك، لكن إحنا بنقول إيه؟ قال: فمن لم يأكله أصابه من إيه؟ من غباره، لعل هذا من معنى. قال: وروى مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في تفسير الآية، قال: يبقى تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. زيد بن أسلم يقول في تفسير الآية: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل شهر أسبوع سنة إلى آخره، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، جاهز تدفع دلوقتي ولا تربي تزيد يعني، فإن قضاه أخذ الألف يبقى ألف زي ما هو، وإلا زاده في حقه يبقى ألف ومية، وزاده الآخر في الأجل يقول له أنا مش قادر أدفع دلوقتي بس الألف بتوعك هيبقى ألف ومية ألف ومتين، والآخر في المقابل يقول له خلاص إيه الشهر خلينا شهرين خلينا ثلاثة، يبقى هذا ربا الإيه بطعم الجاهلية. قال: وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه. يبقى هذا التفسير تفسير زيد بن أسلم وأيضا تفسير مجاهد. قال: ومن طريق قتادة أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، هتسد لي حق هذه السلعة في الوقت الفلاني، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. قال له طبعا المحمول ده لما أنا بعته لك عشان تسد لي حقه بعد شهر الوقت الجنيه قيمته الشرائية قلت، فالدين اللي عليك اللي هو 100 جنيه هنخليه إيه 110، يبقى التلاجة ب 110، يبقى عشان كده إيه ما بقاش بناكل ربا، مش 100 تبقى 110، لا هنخلي التلاجة بدل ما كانت ب 100 تبقى ب 110، ده ربا، ده اسمه إيه؟ ده ربا. هو الزيادة خلاص تم البيع وأصبح في رقبته 100 ولا ثلاجة 100، هذه 100 لا تكون 101 لأي سبب من الأسباب، لا يسميها فائدة مركبة ولا مش عارف إيه تأخير ولا كلام الفارغ ده، كل ده إيه تفسيره عندنا في الشرع: تقضي أو تربي، تقضي 100 ولا تربي. تربي بقى يقول له 100 تبقى 110، الثلاجه تبقى ب 100 بدل ما هي ب 100 تبقى ب 110، تبقى ب 1100 بدل ما هي ب 1000، كل ده حيل اخد بالك وزياده في الدين في مقابل تاخير الاجل. قال: فاذا حل الاجل ولم يكن عند بيعه بيع. قال: ان ربا الجاهليه، الكلام لقتاده رحمه الله، قال: أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع، اللي مر في كلام زيد عن الإيه القرض والدين أيضا البيع يدخل فيه ذلك. قال: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، اتفضل السلعة أهي وبعد شهر تديني 100 جنيه. قال: فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ، يعني الربا. قال: وهو من ربا، يبقى الصحيح انه هو مقصور، هذه ايه الف لينه. قال: وهو من ربا يربو او ربا يربو فيكتب بالالف، ولكن قد وقع في خط المصحف بالواو، والصحيح انه هو مقصور. قال: واصل الربا الزياده، اصل كلمه الربا الزياده، إما في نفس الشيء كقوله تعالى: اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء، الأرض اهتزت في نفسها ما أتاها شيء من الخارج إلا هذا الماء وربت، هي ذات نفسها زادت ربت، أو وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، ده الدرهم مش هو اللي زاد نفسه ربا وزاد، لا ده جه درهم خد بالك فأصبح إيه درهمين، فهو عايز يقول إن أصل كلمة الربا سواء كانت الزيادة في نفس الشيء أو إيه من شيء خارج عن الشيء. قال: وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء كقوله تعالى: اهتزت وربت، وإما جاتش أرض تانية، لا هي نفس الأرض إيه زادت اهتزت وربت. قال: وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما، وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني، زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية. الأمر يسير، الأصل في كلمة الربا أن هي الزيادة، جزاك الله خيرا، سواء كان زيادة في نفس الشيء أو زيادة من غيره معا. قال: ويطلق الربا على كل بيع محرم، الأسماك كلها ممكن يطلق على أي سمك من الأسماك أنه هو إيه حوت، جميل كده، فايضا اي بيع محرم اي اكل مال حرام ممكن يطلق عليه ايه ربا. طيب الباب الرابع والعشرون قال باب اكل الربا وشاهده وكاتبه. قال وقول الله تعالى طبعا في الباب الماضي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول اذا سمعت من كتاب الله يا ايها الذين امنوا فارعها سامعك فانما هو خير تؤمر به او شر تكف عنه. فهنا الربا شر. يا ايها الذين امنوا لبيك ربنا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. في ايات النهي عن اكل الحرام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا اسمع خلي بالك ارعها سمع لا تاكلوا اموالكم. المال ذات نفسه ما بيتاكلش خد بالك، لكن عمم جل وعلا أكل الحرام وتعاطي الحرام بكلمة الأكل، لأن الإنسان أغلب ما يستخدم فيه المال يستخدمه في الأكل والشرب. أنت بتشتري مسكن مرة مرتين 10 مرات، لكن كل يوم ممكن تشتري الطعام مرة واثنين وثلاثة، تاني يوم كذلك. أكتر ما بتنفق عليه المال أو بتستعمل المال فيه اللي هو الإيه؟ الطعام والشراب. فلا تأكلوا أموالكم، ما قالش أموال إخوانكم، لأن الإسلام بيربي المسلم على أن واجب عليه أن يصون دينه وأن يصون عرضه وأن يصون ماله، وهو مأمور بصيانة عرض أخيه ومال أخيه والتعامل مع عرض أخيه على أنه عرضه، التعامل مع مال أخيه على أنه ماله. بالك، فحتى الأمر ده واضح جدا فيه آيات حادثة الإفك. آيات حادثة الإفك كلها ماشية على نفس النمط كده، مش على أناس محددين. لا، أنتوا لما تتكلمهم هتتكلمهم في أعراضكم، لما تحسبوا أن ده خير أو تحسبوا شر، خير على الكل شر على الكل. الأمر إيه؟ المسلم بيتعامل بهذا، ان هو يتعامل يعني ايه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما ان الاسلام امرك بصيانه مالك، فكذلك هذا المسلم هو ايه من امه الجسد الواحد، الكل جسد واحد، العرض خد بالك حمايته مشتركه. المال ايضا ايه، مال المسلم حرام على أخيه المسلم. فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآيات. طيب هنا الباب الرابع والعشرون قال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبيني. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة، الآيات الأخيرة في سورة البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على المسلمين في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. الآيات الأخيرة في سورة البقرة فيها إيه؟ آيات تحريم الربا، وفيها أيضا تحريم الإيه؟ الخمر إلى آخره. فلما نزلت هذه الآيات، ومنها آخر آية نزلت في القرآن اللي هي إيه؟ واتقوا يوما، فمن ضمن هذه الآيات إيه؟ آخر آية نزلت من القرآن. قالت قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل يعني التبوذكي قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلتفت لأصحابه بعد صلاة الفجر ويسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا، فإذا ذكر أحد شيء أوله النبي صلى الله عليه وسلم ربما بشره، وإن لم يذكر أحد شيء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء يقص عليهم ما رأى، فمن ذلك هذا الذي يذكره سمرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر ليس كبقية الأنهار إنما نهر من دم، فيه رجل قائم في النهر وعلى وسط النهر يعني على قرب شاطئ النهر أو على شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر عاوز يخرج، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، مش في أي حتة من جسمه، فين؟ في فيه في بقه أنتم اللي قلتم، فرده هذا الذي يريد الخروج حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ يسأل الملكان، فقال الذي رأيته أو الذي رأيته في النهر آكل الربا. الترجمة كانت إيه؟ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. قال الحافظ رحمه الله قوله باب آكل الربا وشاهده وكاتبه أي بيان حكمهم، والتقدير باب إثم أو ذنب، يعني كأن تقدير الترجمة باب إثم آكل الربا وشاهده وكاتبه، الشاهد يأثم والكاتب يأثم والآكل يأثم. قال والتقدير باب إثم أو ذنب آكل الربا أو شاهد الربا أو كاتبه. قال وفي رواية الإسماعيلي وشاهديه بالتثنين لو كانوا اثنين شهودين. قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إلى آخر الآية، وهو قوله هم فيها خالدون. روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، يبقى التفسير اللي جاي تفسير قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دلوقتي احنا نقرأ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، قال في قوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال من القائل؟ عبد الله بن عباس يفسر الآية، ذاك حين يبعث من قبره. يبقى الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم، هذا تفسير ابن عباس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مش قادر يقف إيه كما يقف السليم العاقل. قال ومن طريق سعيد عن قتادة قال، تفسير قتادة، تلك علامة أهل الربا يوم القيامة يبعثون وبهم خبل. يبقى عبد الله بن عباس وقتادة تفسيرهما للآية، تفسيرهما للآية أن هذا ساعة البعث من الإيه؟ من القبر. قال وأخرجه الطبري من حديث أنس نحوه مرفوعا، وقيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا القبور، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه، تنتفخ عياذا بالله بطنه، قال فيريد الإسراع فيسقط. طبعا احنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء ايه بعث عليه، وعندنا حديث البخاري أن رجل قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ظهر الراحلة يلبي، سقط وقصته الراحلة برجلها مات، جاء به محمول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه لا تمسوه بطيب اجعلوا ثوبيه كفنا له، لماذا؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث كل مرين على ما مات عليه، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. فهذا الإنسان الذي مات وهو مصر على أكل الربا غير تائب من ذلك، لا مصر على ذلك، هذه هيئة بعثته من قبره، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال قيل معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعا، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه، يربو قلنا أن كلمة الربا معناها الزيادة، فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون يعني أو من المس. قال وذكر الطبري في قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الطبري رحمه الله أنهم لما قيل لهم هذا ربا لا يحل قالوا لا فرق أن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله، ده بعشرة جنيه وموجود عند فلان وعلان وترتان، جميل كده، بس أنا شايف إن هو في ميزة فببيعه بخمستاشر، يجوز؟ يجوز، ما فيش مشاكل، أنا ببيعه بعشرين بثلاثين، لا هو طعام ولا في داخل فيه احتكار ولا حاجة الناس وضرورتهم إليه، لا ده ممكن يعيش من غير مبايل، ما فيش مشاكل خالص، فيجوز إن أنا أبيعه بعشرة زي ما الناس بتبيعه، أبيعه بحداشر بخمستاشر بعشرين، طالما إن الناس ليسوا مضطرون إلي وليس من أساسيات معيشتهم، وطالما إن في البداية ما دخلنا في موضوع بيعة في بيعتين، اشتراه بعشرة وإلى أجل بعد شهر هيجيب العشرة، جي يجيب العشرة تقضي الآن، لا ما أقضيش خلاص، هنعتبر إن اللي بعشرة ده بكام؟ بخمستاشر. قالوا لا فرق بين زيادة الثمن في البداية أو حين إيه؟ محل الأجل، الكلام ده صح؟ الكلام ده خطأ، هذا إيه؟ بيعتين في بيعة، هذا ربا، هذا زيادة في الدين، هو ما أصبح عنده تليفون، هو أصبح في رقبته مئة، في رقبته عشرة، تخلي العشرة حداشر، تخلي المئة مئة وعشرة، ده ربا، خلاص السلعة خرجت من القصة وأصبح ما في رقبته إيه؟ هو دين لا يزيد بذلك. قال أنهم لما قيل لهم هذا ربا، لأن ربا الجاهلية كان إيه؟ تقضي أو تربي، قيل هذا ربا، قالوا لا فرق بين أن زدنا في الثمن في أول البيع أو عند محله، فأكذبهم الله تعالى. قال الطبري إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم الربا، ما وراه الشغل غير كده، ده شغلته الأساسية إنه هو قاعد إيه يسلف العشرة بخمستاشر باتناشر زي شغلة عمنا البنك في اليومين دول، هو برضو ده إيه دي شغلته، لا عنده بشريع ولا عنده سلع ولا عنده أي حاجة، بياخد من ده عشرة وقوله أنا هديهم لك حداشر أو هديك كل شهر عليهم إيه واحد أو اتنين في المية أو عشرة في المية، هو بيخرج على باب البنك بيدخل الثاني يقول له أنا عايز عشرة سلف خدهم وهتدفعهم خمستاشر، يدل صاحبنا اثنين وياخد هو التلاتة، ودي ايه شغلته، ده عمله وده شغله. قال فأكذبهم الله تعالى. قال الطبري إنما خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت الآيات فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا، اللي يعمل بذلك سواء هياكل من هذا المال أو سينفقه في أي شيء أيضا له الوعيد، ولا يقول لا أصل الآية قالت إيه إن الذين يأكلون الربا ده خاصة الأكل، لا السنة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيه الشاهد والكاتب وإلى آخر هؤلاء. قال صدق أكثر معاملتين بيع الطعام يقصد هذا طعمتهم يعني، لا لا لا طعمتهم يعني عملهم اللي يعني كان قصدي كان أعمال بتاعتهم بيع الطعام كان أكثر ممكن وارد يدخل فيها أنه هو بيبيع الطعام، وبعدين زي ما جه في التفسير المذكور، ولكن طعمتهم يعني باب التكسب له الأولى كده يعني، لكن إذا كان حتى بيبيع الطعام إلى أجل وعم بعد كده بيرجع يزيد في زي ما هم بيسموها دلوقتي الفرق اللي فائدة مركبة في بين إيش الفرق بين الامر ده والبيع بالقسط؟ وهنا بيزيد البيع بالقسط في البدايه خالص ده بقد ايه؟ ده ب 10. خلاص مش على ان هي 10. ما هيقول له مثلا بيقول له ده كاش يقول زي ما يقول ما فيش مشاكل. محصل كلام اللي نبدأ كلام الإمام الترمذي رحمه الله لا بأس أن يقول له هي بآجل كذا وعاجل كذا، لكن لا ينصرفان إلا على واحدة منهما. فبقول على هذا عمل أهل العلم، ده كلام الإمام الترمذي رحمه الله. فمسألة إن هو يسأله طب هي بكاش بكام أو تقسيط بكام، في ناس بتعتبر إن دي يعني فيها شبهة أو فيها حرج، لكن الأصل إن ما فيش فيها حاجة. المهم إن هو قبل ما يمشي يكونوا اتفقوا كاش ولا قسط عشان ايه ما يدخلش مشاكل وما تبقاش بيعتان في بيع. يقول لك انا اخد من زي الناس في البيع يقول لك لا هي بيع واحد ما فيش مشاكل، ما فيش مشاكل زي ما يحل رحمه كان يقول لك هي كده هي قسط وكاش. هي بس ده بيع وقسط، اغلب بيع وقسط بيخلي بقى ايه داخل في مغامره، لا اما يزود في سعر الكاش اللي هو بياخده في التقسيط، او لو قرب العمليه يجي واحد ينصب عليه وبعدين ايه يتوبه يخليه يندم ان هو ايه ما زودش في النام. وفي اليومين اللي احنا فيهم ده صعب يعني صعب دوله. قال والا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء اكل منه ام لا. قال ثم ساق البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الصحابة، ثم حرم التجارة في الخمر. قال وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوع الخمر. بس إيه العلاقة اللي بين أواخر آيات البقرة؟ أن فيها آيات تحريم الربا، أن فيها من هي أمانة الرسول المعجلة إليه من ربه لا لا لا لا ده دي انت جبت الاواخر خالص، لكن كل الاواخر الجزء ما هو دي 275 الذين ياكلون الربا، هي 285 الصوره اخذ بالك. فالعشر ايات مش المقصود الايتان الاخر لا لا لا لا احنا بنسميها خواتيم البقره على اساس ان هي في الاذكار وكده، لكن الاواخر من الايه دي يعني. قال ثانيهما حديث ثاني حديث سمره في المنام الطويل، وقد تقدم البطولي في كتاب الجنائز واختصر منه هنا على قصه اكل الرب. قال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده. البخاري رحمه الله قال باب اكل الربا وشاهده وكاتبه، وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك. ممكن يكون الحديث الذي عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله، فجعل هذا العنوان وأتى تحته بال الآية التي فيها تحريم الربا، وأدخل في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يورد الحديث الذي فيه النص لأنه ليس على شرطه، لكنه لا شك أنه يدخل في ذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على الإيه؟ البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دل على إثم من دل على خير كان له إيه؟ مثل أجر فاعله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر هذه الأدلة التي فيها أن المتعاون والمسهل والمقر وكل هؤلاء يعني يدخلون في الحرج والإثم. قال على سبيل الحق لإعانتهما للأكل على ذلك. واحد لولا فتواه ما أكل الناس الربا، واحد لولا أن هو هيئ المكان للعراية ما وجدوا سبيل يعني الى لا لا في فرق بين الشاهد اللي بيحضر معاملة معينة خد بالك وخلاص اتفقنا شاهد يا فلان شاهد يا فلان، ده مقر وشاهد خد بالك وان كان يعلم الحكم طبعا، ولكن في إنسان تاني حضر ليشهد لينكر مثلا او لينقل لاخر ان تم كذا الاتفاق من كذا ليحذب، يعني مش غرضه ان هو يقر ده او لا، تختلف يعني. لكن انت مش معنى ان انت شايف الناس بتتعامل بالربا يبقى انت لا المشاهده غير الشهاده. اللي هو ايه؟ انا اعتبر شهود عليه لك اللي حرم ده. احنا ما انتش في الدخل في القصه، انت رايك معتبر. انت مش مريض جمهوريه نفسك. كويس قوي كويس، بس انت تقدر عليها دي. لو انا ضمنت ها ما فيش. هو من اللي قبل تبع سبيلنا والنحو الخطايا، هو ما هم حاملين من الخطايا مش هي، انهم لكاذبون. ربنا لا. كان اخ مره ربنا يمسيه بالخير يعني، بيقول له في الاخ في البيت الابيض، بيقول له انتوا بتخوفوا الناس ليه؟ ليه بتخوفوا الناس؟ فقال له لا، ده ربنا اللي بيخوف الناس. قال له ايه؟ وما ننزل الآيات الا ايه؟ تخويف. وما نرسل الآيات الا تخويف. قال له ده انتوا الوقت حصل زلزال بتخوفوا الناس ليه؟ طمنوا الناس. قال له ده ربنا اللي بعت الحاجات دي، هو وما نرسل الآيات الا تخويف، ده هو ربنا اللي عاوزهم ايه؟ عشان يرجع. هذا الذي خوف الله بها عباده. سبحان الله. فاتقوا. سبحان الله. خافوا. قالوا مشان ده. الله المستعان. قال هو الإجابة بتاعتك يا شيخ محمد. قال أجيب بأنه ذكرهم على سبيل الحق لإعانتهم للأكل على ذلك. هو بيشتغل مبلط، خد بالك، بس راح يبلط المكان الفلاني ده اللي هيبقى فيه عري او هيبقى فيه تعاملات ربويه او كذا وكذا، فقلنا له ما تروحش، لا يجوز ان انت تروح، لان ايه قال الله تعالى ايه؟ ولا تعاونوا على الاثم والايه والعدوان. انت جبت لهم شماسي وانت عارف ان هم هيجوا يشربوا الخمر، هيجوا عري، هيجوا كذا، اخد بالك. مهدت لهم الامور، لا لا تشارك ولا تعاون. اللي باع براء او خمل او بلع حجر الكنيسه لا يجوز. والله طبعا. واللي يبيع الفسيخ في شم النسيم برضه لا ماشي. لا اصلا فسيخ جدا بتاعي من حفري دي نصب يعني. طب البيع النصراني عادي يجوز؟ شيء البيع والشراب من النصراني. طب لو بيع النصراني وعرفت اثناء البيع ان هي راح الكنيسه، اصل هو عشان في الكنيسه في معرض موبيليا اصلا، هو بياخد شغل ويبيع لك للزبائن. ده انا بتكلم على فرش الكنيسه، لكن معرض بتاع النصارى لا ما فيش فيها حاجه. لكن هتفرش المكان اللي يشرك فيه بالله لا لا يجوز. قال بيع الذات عادي، تعامل مع النبي صمت وادير عمر هنا عند يهودي لا بس. قال وهذا انما يقع يعني الاثم بالنسبه للشاهد يعني على من واطأ صاحب الربا عليه. تعال ما تخافش، انا هشهد على التعامل ده، ما تخافش انا معك. قال فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور. ده جاي لغرض معين، مش غرض أنه يعصي معهم أو يعينهم على المعصية، لا ده غرض أنه ينهاهم عن هذه المعصية ليعمل فيها بالحق. قال وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا. أنا ما أكلتش ربا، ما تعاملتش بالربا، ما سلفتش حد، ما أخدتش من حد. أيوة بس أنت إيه كملت أركان الإيه القضية، أنت مشارك، ويعني لولا أنت ما تم البناء. قال وأيضا فقد تضمن حديث عائشة رضي الله عنها نزول آخر البقرة، ومن جملة ما فيه قوله تعالى خد بالك شيخ عادل وأحل الله البيع وحرم الربا، كل ده من آخر سورة البقرة. قال وفيه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفيه وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتابة والإشهاد. شوف الحافظ بيجيبها منين، دخل في الترجمة، أنا دخل في الترجمة. قال فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، أما البيع الذي حرمه الله فلا تشهد عليه ولا تكتب فيه شيء، لا. قال فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في الربا الذي حرمه. لما ربنا يأمرك بالكتابة وبالإشهاد في البيع الحلال يبقى من بمفهوم المخالفة ينهاك عن البيع والإشهاد والكتابة في البيع الإيه المحرم. على كده كل موظف في البنك عشان لما انت ربنا يكرمك ترى انت موظف في البنك فتو ده الشيخ ها لا يجوز له ولا العلماء يعني بيفتوا كذلك يعني بالنسبه للفتوى يعني بيجوزوا اذا كان البنك يتعامل بالربا لا يجوز له الاستمرار فيه ويستمر للضروره الى ان يبحث بكل طاقته عن عمل فان وجد عمل يترك مباشره اكل الميته. الله المستعان. قال فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله فأفهم النهي عن الكتابة والإشهاد في البيع أو في الربا الذي حرمه. قال وعلى البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا بس مش على شرط البخاري. قال فعند مسلم وغيره من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. زي ما قلنا قبل كده مرات ان الراجع في هذه الكلمة هم في الإثم سواء ليس بالضرورة ان ده يأثم مثلا 10 سيئات وده يأثم 10 سيئات لكن هم في الإثم سواء يعني جميعهم يأثم وان كان تختلف مراتب اللي اخذ مليون واللي اخذ 10 جنيه عشان يشهد واللي كتب ب20 جنيه ده ياخد كم سيئة على قدر عمله وده ياخد كم سيئة. أدلة كثيرة يعني تدخل في هذا الأمر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأخواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم الأجر حبسهم العزر. هذا يؤجر وهذا يؤجر شركوكم هم معكم شركاء في الأجر لكن 10 حسنات ب10 حسنات لا يستوي من كابد ورأى الموت بعينه وخرج وقاتل مع من صدق وأخلص بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك إنما الدنيا ل4 نفر فالقسم الأول رجل آتاه الله مالا وعلما جميل كده ده لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بأشرف المنازل. الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال عنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق إني يقول له أني كذا كذا طب ده وضعه يا رسول الله بأشرف المنازل قال إيه فهما سواء في أنهما يؤجران لكن من مارس إما يكون المال معك وتجاهد نفسك عشان تخرجه ليس يستوي ذلك مع ان انت بتتمنى ان يكون معك مال وانت ايه فعلا صادق النية ان انت هتخرج لا ده التاني زاد معه الايه وآتى المال على حبه هو بينازع نفسه عشان ايه يخرج فلا يستوي مع مجرد ايه الانسان التاني ايه فهما في الاجر سواء فعلا الاثنان يؤجران لكن هذا ايه باشر وهذا ايه نوى فيؤجر بنيته ولكن لا يشترط أن يستوى فهنا هم ممكن يدخل فيه اللي هو الجزاء والإجزاء خلاص يعني إيه بلغ بنيته وأجزى أنه إيه نوى وحسنت نيته ويؤجر على ده أخذ بالك والتاني يعني إيه معه ومارس وفعلا فله أجر النية وأجر المباشرة والآخر له أجر النية هنا الشاهد والكاتب والآكل أتفضل أجل نفس القضية ده ممكن نقيسها على حاجة تانية اللي هي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له الأجر أحسنت مثلما كان يسعى حنفي نفس مثلما اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ده ما يتسواش باللي هو نزل صلى ياخد اجر الجماعة طالما ان هو كان حريصا كان حريص ولكن حبسه هل ده يبقى اجره اقل على نفس المقياس ده ولا يؤجر على قدر نيته اخد بالك لكن لا يبلغ من خطا ويجاهد نفسه كان في مغريات ان انت طب خليك شويه طب كذا كذا الازهر والله اعلم ان اللي باشر مساله الشهاده بسيطه بالله نزل الشهداء نعم أو وهم درجات بلغه الله منازل الشهداء وهم درجات في الجنة. ابن اللي بيجاهد ويخرج ماله انت تقول له سنته خلصة فبياخد الاجر انه عدى جهد نفسه وتغلب على نفسه. اتفضل. والآية اللي ربنا بيقول فيها ولا ينفقون الا وهم كارهون في صفات المرفوعين. ايه الفرق بين دول؟ مكره الكراهة هنا إكراه، هو عايز يعصم دمه وماله أخذ بالك، لكن هو إيه مش الكراهية اللي هي معناها حب المال الجبل اللي عنده وإيه وتحبون المال حبا جما، لا ده هو مش عايز ينفق أصلا بس إيه عشان يفضل في جماعة المسلمين ومش عايز يخرج الزكاة بس دمه هيروح، لكن هو إيه مكره. في إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أيضا إثمه يعظم، وهذا يحاسب عليه أنه قتل، ولكن لا يستوي إثمه مع هذا الذي باشر فعلا نوى وحرص ونفذ، أخذ بالك، لكن الثاني إيه مات قبل ما يستطيع ان هو ينفذ، لكنه يأثم ايوه يأثم، يسأل على انه قاتل ايوه يسأل على انه قاتل. فهنا قال هما في الاثم سواء، الاكل والموكل اللي هو ساعد على ان هذا يحدث، والكاتب والشاهد ايضا قال هم في الاثم سواء. قال ولاصحاب السنن وصححه ابن خزيمه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وفي روايه الترمذي بالتثنيه لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. قال وفي روايه النسائي من وجه اخر عن ابن مسعود اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله السلامه والعافيه والعافيه، نسال الله ان يكفينا بالحلال عن حرامه وان يبعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب، ان ربنا ولي ذلك القضاء. نقف هنا ان شاء الله ونكمل في المره المقبله. كل قول هذا استغفر الله.